وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، يسعدني ويشرفني أن أكون معكم في مثل هذا الموعد من كل يوم إن شاء الله رب العالمين طيلة هذا الشهر الكريم الذي أدعو الله سبحانه وتعالى في بدايته أن يعيده على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليوم والبركات، وأن يعيده على العالم كله بالسلم والسلامة والأمن والأمان، وأن يعيد الإنسان إلى يعني حقائق الأمور وقيم السماء التي يستقيم بها على طريق الله سبحانه وتعالى. فلا أمن ولا أمان في العالم إلا إذا ارتبط المخلوق بالخالق واستقام على طريقه سبحانه وتعالى. ولعل هذه الفرصة التي تأتي كل عام وندعو الله عز وجل أن يجعل وأن يبارك في أعماركم وفي أرزاقكم وفي أبنائكم وأزواجكم وزوجاتكم، أن تكون هذه الفرصة فرصة يعني استرجاع أو فرصة توقف مع الإنسان مع نفسه، وهو يراجع حساباته وينظر كيف يعمر هذه الأرض وكيف يثير فيها الخير وكيف لا يثير فيها القلق ولا الخوف، وكيف يأمن الناس وكيف يتبخر الحزن من قلوب البشر والهم والغم، وأن يزول الخوف من الغد، وإنما يأمن الناس على هذه الأرض ويكون خليفة لله سبحانه وتعالى. إن رب العباد سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، كما أسأله أن يؤمن الشعوب العربية والإسلامية من كل مكروه وسوء، وأن يتولانا وإياكم رب العباد برحمته، رب العباد ولي ذلك والقادر عليه. أما يعني ما يسعدني أن أكون معكم في هذا البرنامج الذي أطلقنا عليه موكب النور، ولأكون موكب النور إلا أن نقتبس مما أنزل الله سبحانه وتعالى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. فكرة البرنامج بسهولة وببساطة أن احنا كل يوم بإذن الله رب العالمين في مثل هذا الموعد بإذن الله سوف نقف ونتوقف مع آية أو آيتين من كتاب الله عز وجل، وهذا النور الذي نزل على يعني قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم سوف يعني نستشرف أنوار الآية أو الآيتين أو ما معنى من الآيات، ونأخذ منها العظة وننزل إلى الواقع الذي نعيش فيه، لا نعيش في عالم المثل فقط، وإنما نعيش المثالية الواقعية أو الواقعية المثالية. يعني نريد كما كان الصالحون من أجدادنا ومن السلف الصالح يستقيمون على طريق الله بهذا الهدي، ولأن كما نقول دائما الجهاز الذي تجلسون أنتم أمامه الآن عندما صنعته الشركة المصنعة وضعت له كتالوج معين لكيفية تشغيله، وعندما تحدث تعطلات أو توقفات في هذا الجهاز إما أن نعود إلى هذا الكتالوج حتى نرى أين الخلل، أو نعود إلى المهندس الذي يعلمنا كيف ندير هذا الجهاز. ولله ولرسوله المثل الأعلى، هذا الجهاز الإنساني أو المخلوق الإنساني اللي هو أنا وأنتم عبارة عن يعني خلقة ربانية، الله خلقنا وهو الذي يعلم ما الذي يصلحنا وما الذي يفسدنا، فوضع لنا كتالوج. هذا الكتالوج كان عبارة عن كتاب الله عز وجل، ومن قبله كانت التوراة وكان الإنجيل، وجاء القرآن متمما لهذه الرسالات الخالدة. لكن ليس للعبد أن يغير أو يبدل في هذا الكتالوج، بالعكس يجب أن يأخذه كما هو. لماذا؟ لأنني لا أستطيع أن أعدل على الشركة المصنعة لجهاز التلفزيون الذي امامك واقول لا انا اريد ان افتحه من هذا الزر ولا اريد ان افتحه. يتعجب المهندس الذي يعلمني كيف اشغله, يتعجب تتعجب الشركة, تقول هذا رجل عجيب جدا او هذا مخلوق غريب جدا يريد ان يعمل الجهاز وفق عقله القاصر هو, مع ان سبحان الله العظيم الله عز وجل يقول الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله عز وجل اقرب الينا من حبل الوريد, هو يعلم ما توسوس به نفسك, يعني ما يخطر ببالي يعلمه رب العباد عز وجل. فانا لا يجب ابدا ان اخذ هذا الدليل لاضيف او انقص منه. الزيادة في الدين كالنقص فيه تماما, بمعنى ان القرآن والسنة المطهرة التي قال فيهما او اللذان قال فيهما صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. فيعني كتاب الله عز وجل قال عنه ربنا ما فرطنا في الكتاب من شيء, النوازع الإنسانية والمخاوف والفرح والحزن والألم والأسى والانفراج والنصر والهزيمة, كل هذا تجد في كتاب الله. الذين يتعبون أنفسهم وينامون على يعني أسرة أطباء النفس, نحن لا ننكر الطب النفسي ولا ننكر العلاج النفسي, لكن كل المخاوف وكل الأمراض الاجتماعية الموجودة نتيجة الخلل الموجود بين علاقة المخلوق بخالقه, لأن الله رسم لنا حدود, فإذا كنا داخل حدود الله فنحن في راحة. يعني إدارات المرور صنعت لنا إشارات فقالت لنا إذا رأيت الإشارة صفراء فيعني حاذر من العبور, ولكن إذا رأيتها حمراء وجب عليك أن تتوقف, أما إذا رأيتها خضراء فتوكل على الله وسر. هكذا أوامر الدين, في إشارة خضراء هذه هي المباحات, كل واشرب في غير سرف, تمتع, كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لكن لما أنا أجي في رمضان أو بدايته ويكون وزني 60 كيلو جرام ولا 70 كيلو جرام وأيام العيد يصير وزني 90 كيلو جرام وأقول أنا صمت, فأنا كذاب, أنا خرجت عن المنهج. ليه؟ أنا أكلت وشربت, قد يكون هذا الاكل والشرب حلالا لكن ومباح, لكن الزياده في المباح الاسراف في المباح شيء غير طيب. ليه؟ ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين, يعني يروح القلوب ساعه بعد ساعه, يعني روح القلوب يعني ايه؟ يعني القلوب عباده عباده عباده قد تكل, فنروحها ساعه, مش الترويح 24 ساعه تهريج لا, يعني ما هذا الاسراف ليس في المال فقط وإنما الوقت أيضا أنا محاسب عليه, الصحة أنا محاسب عليها. إنسان مثلا يعتدي على جسده بما حرم الله عز وجل, يعني يأتي رمضان لنضبط الانفعالات النفسية. مثلا قبل رمضان لغاية آخر شعبان مثلا واحد مدمن تدخين مثلا ويقول لك أنا لا أستطيع أبدا أن أفتح عيني إلا إذا وضعت السيجارة في فمي, انا لا استطيع ان انام, يا ابن الحلال طب راجع حساباتك. ياتي رمضان ليضبط ايقاعا محددا ويكتشف الانسان في نفسه طاقات خلاقه في انه يستطيع ان ينتهي عن هذه العاده الذميمه, فيمتنع من اذان الفجر الى غروب الشمس يعني تقريبا اكثر من تقريبا 15 ساعه, 15 ساعة تستطيع أن تتوقف فيها عن التدخين. إذن أنت عندك طاقة داخلية تستطيع أن توظفها, فإذا استطعت أن تنتهي 15 ساعة لا تأتي في الساعات الباقية وتعوض ما امتنعت عنه. يعني أنا في رمضان مثلا ليس عندي إفطار في الصباح ولا غداء في الظهيرة, وإنما هو وجبة واحدة في الإيه عند غروب الشمس. هل هذه الوجبة يعني اقوم فيها بتعويض ما امتنعت به عن منذ صلاة الصبح؟ هذا كلام يعني انا دخلت في منطقة التهريج او منطقة التبذير او منطقة الاسراف التي قال فيها رب العباد سبحانه وتعالى يعني كلوا واشربوا ولا تسرفوا. كلوا هذا امر واشربوا امر، لكن كلوا المباحات واشربوا المباحات. وفي عمق ثالث او بعد ثالث للمسألة، وهي ان الاكل يجب ان يكون من حلال. يعني يجب ان ارتزق انا اصلا من حلال حتى اشتري بالدراهم والدنانير والدولارات والجنيهات التي ارتزقت بها او اكتسبتها نتيجة او كسبتها نتيجة عملي الحلال في منطقة حلال في عمل حلال. فهنا اطعم سبحان الله يعني اولادي حلال، فيكون الدعاء مستجابا. ليه الدعاء غير مستجاب؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فوالذي نفسي بيده ان العبد ليقذف باللقمة الحرام في جوفه لا يتقبل الله له عملا 40 يوما. طب ده الحرام، طب الشبهة وهي اقل من الحرام. قال من اكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء ام ابى. يعني عصت جوارحه شاء ام ابى؟ يعني انا لما سبحان الله اكل شبهة وهي اقل من الحرام، اليد نفسها تمتد الى الحرام، العين تذهب للحرام، الاذن تبدأ الى الحرام. لان الناس تظن، انا مثلا انا اذا ذهبت الى انسان، ولتعتبر هذه الحلقة مقدمة لموكب النور ان شاء الله لنقود انفسنا ونحن معكم ان شاء الله، وندلكم وتدلونا على الخير باذن الله رب العالمين في موكب النور. يعني الانسان في رمضان ترى العجب وتسمع العجب. ترى موظفا يريد ان يغتاب المدير مثلا، او يقول فيه كلام سيء، الله مدير المؤسسة او مدير القناة او مدير المشروع او مدير التنفيذي، مثلا المدير العام مثلا اي شيء، او الزميل الفلاني او المحاسب الفلاني فيه كذا وكذا وكذا. زميله يقول له ايه يا اخي حرام انت نسيت، نحن في رمضان. اقول لك تعال لي بعد المغرب ودردش براحتك. طب يعني الغيبة في نهار رمضان حرام وفي ليلة رمضان حلال؟ الكذب في نهار رمضان حرام وفي ليلة رمضان حلال؟ الغيبة والكذب والنميمة وشهادة الزور واليمين الغموس والفحش في القول وآفات اللسان كلها حرام في نهار رمضان وحرام في ليلة رمضان وحرام في نهار شوال وحرام في ليلة شوال وحرام 365 يوم في السنة. اذا الحرام حرام، فما تجيش انت بنهار رمضان تقول لا يا رجل دي غيبة وحرام عليك، احنا في رمضان، ده احنا في شهر طيب مبارك. لا. الله، طب ما تعود نفسك ان تمسك لسانك، عود نفسك ان تتقي الله رب العالمين. اذا رمضان يفجر فينا طاقات روحية كبيرة لو اخذنا منها الموعظة. والايه انو في اول رمضان مثلا المدخنين ربنا يتوب عليهم ان شاء الله ويبغضهم في راحة التدخين والسجاير والشيشة وما الى ذلك، يقول ان شاء الله انا في هذا الشهر اخفف لغاية ان شاء الله رب العالمين على العيد باذنك وربنا تاب علي مما يضر بصحتي. واحد تاني اقول شديد الشره للاكل، لا ان شاء الله من غير حمية ولا غير رجيم ولا اروح للطبيب ويوزني ويعطني اوامر ويعلي صوته علي كيف تأكل هذا الطعام وانا قلت لك. الله سبحان الله، ما بدل التهزيد كله انت رتب نفسك، انت وضب، انت طبيب نفسك، انت طبيب نفسك، تعلم ما ينفعك وما يضرك. ثم يأتي رمضان ليكشف لنا امرا اخر. احنا كل يوم كل واحد فينا تقريبا يقول لازم انام 8 ساعات. طب وماله يا عم تنام 8 ساعات؟ بس خلي بالك انت لو عشت 60 سنة ونمت كل يوم 8 ساعات يبقى نمت من عمرك 20 سنة. 20 سنة، فيبقى باقي لك كام في العمر؟ 40 سنة، منهم 15 سنة طفولة لغاية الصف التاسع. ها، يبقى 15 من 40، بقي لك من 60 سنة 25 سنة. لو رحت العمل سبحان الله العظيم 8 ساعات في اليوم ادي 20 سنة كمان، الى ايه؟ فاضل 5 سنوات. 5 سنوات دي بتكلمهم في التليفون في الموبايل، ضاع عمرك. فين العبادة؟ فين اعمار الارض؟ فين النية الصادقة؟ فين التعامل الطيب؟ فين الكلمة؟ فين المجلس الجميل؟ فين اين هذا؟ فين انت مش واخد بالك ان عمرك قد ضاع. ماذا تكتشف في رمضان؟ تكتشف في رمضان ان ساعات نومك قليلة، ساعات نومك قليلة. فلما قلت ساعات نومك لا حصل عندك لا صداع ولا توتر ولا الضغط ارتفع ولا مش عارف حصل لك هبوط ابدا، استمرت الحياة طوال رمضان. ليه؟ لأن رمضان من فضائله أن الله يسلسل فيه الشياطين. يقول يا شيخ اتق الله، سلسل الشياطين ايه؟ طب ما احنا ما ايه في الشوارع ده؟ لا، دول شياطين الانس، هو يسلسل لك شياطين الجن وانت عليك تسلسل شياطين الانس. انا اسلسل شيطان الانس اللي عندي؟ كان كل واحد اللي عنده زوجة متبرجة، ام متبرجة، بنت متبرجة، بنت او اخت نسيت تلبس قبل ما تخرج، دي اتق الله. اقول له عيب، عيب يا ستي اتق الله، طب يعني اصطري نفسك شوية. يبقى اذا احنا ممكن نعمل كبح لجماح النفس واحاطة لشياطين الانس حتى نحيط المجتمع بالسياج من التقوى. فلما الخير بينتشر في رمضان نتيجة ان الله سلسل لك وقيد لك وصفد لك شياطين الجن، رب العباد سبحانه وتعالى يعينك على ان تصفد انت شياطين الانس، فالطاعات تكثر. فلما الطاعة تكثر الانسان نومه يقل. ليه؟ اهل الجنة، ربنا يجعلنا وياكم منهم يا رب ان شاء الله، رجالا ونساء وكل المشاهدين والمشاهدات باذن الله، اهل الجنة يناموا كم ساعة في اليوم؟ ولا ساعة. طب في الشهر؟ ولا ساعة. طب طوال ما هم موجودين في الجنة لا ينامون. ليه؟ لانهم لا يعصون الله، فالمعصية مرتبطة بالنوم. كل ما اعصي كل ما النوم يكثر والاكل يكثر والحرام يكثر والنظر يكثر والفوضى تكثر. اذا انا اريد ان اقول كلما قللنا من الذنوب كلما بارك الله لنا في الخيرات في العمر وفي الوقت. انتم مش ملاحظين ان علامات الساعة قد ظهرت، يعني كلها الصغيرة، ومن ضمن هذه العلامات قال صلى الله عليه وسلم ان يتقارب الزمان وتنزع البركة من الوقت. ده كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. حتى يصير العام كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالومضة. يعني ايه الومضة؟ زي كده تشعل عود الكبريت او تضيء المصباح وتطفئه، هي دي الومضة، ساعة. خلاص ضاع الوقت، ضاعت البركة من الاعمار. كان زمان الواحد في اليوم يعمل 20 موضوع، انت الان اذا خرجت توقع بس معاملة معينة في مكان معين وترجع، ضاع اليوم كله. ليه؟ لأن البركة نزعت من الوقت. والوقت ده جندي من جنود الله. إن اتقيت الله طوع الله لك الوقت فصار جنديا يعينك على فعل الخير. فالوقت ربنا يبارك فيه متى؟ لما تتخذ الله ربنا يبارك لك في الزوجة بعد ما هي متمردة وغير راضية، تبتدي ايه؟ ترضى وتقتنع وتكون سبحان الله العظيم مطوع عليك، تسمع كلامك، صوتها انخفض، طلباتها تقل. اول انت ما تعصي الله تلاقي اول واحدة تتمرد عليك الايه؟ الزوجة. والسيارة، ليه السيارة؟ ما هو ابن عباس قال ايه؟ اعرف ذنوبي في سوء خلق دابتي وسوء خلق زوجتي. يعني ايه؟ يعني انا لما اعصي الله، ابن عباس يقول هذا ويشرح لنا، لما اعصي الله يظهر العصيان فان الزوجة تتمرد. والزوجة لما تعصي الله زوجها يتمرد عليها، تدي هدتها، انا يبدو انها همشيك ووديك عند اهلك، انا يبدو هتزوج عليك، انا يبدو، وتعيشها في قلق. ليه؟ لانها ما اصلحت علاقتها بالله عز وجل. لو ان الزوج اصلح علاقته بالله في استقامة على طريق الله، ولعل هذا الشهر فرصة لفتح صفحة جديدة، ربنا يطوع له زوجته. قال ربنا واصلحنا له زوجة. ليه يا ربي؟ قال انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الله على الكلام، شو كلام الله، اصلحنا له ايه؟ مين اللي اصلح زوجته؟ مش المصلح الاسري ولا الشيخ عمر، لا لا لا، اللي اصلح هو الله. ليه؟ لانه اتقى الله رب العالمين. عمل ايه؟ قال انهم كانوا يسارعون في الخيرات، اي وسيلة خير يعملها ما ينتظرش. واحد يقول لك يا فلان عندنا اسرة فيها 4 يتامى وما يتكر على الله، خذ. مش يقول ايه؟ يعني الـ50 دي هتنفع؟ يا عم ادفع الـ50، ما يمكن يجي بكره ما يلاقيكش، لا يجدك، ربما بكره ده نكون دفننا تحت اطباق الثرى. هو الاعمار حد عارفها؟ لا مسلم ولا كافر يستطيع ان يقول انا متى اموت ابدا. لكن هتموت يا فلان؟ يقول هموت. متى؟ يقول الله اعلم. حتى الكافر الذي لا يؤمن بالله يعلم انه سوف يموت، ولكن متى؟ لا ادري. انا كمؤمن يجب ان اتقي الله واعلم انني راحل من هذه الدنيا، وبمقدار ما عندي من خير اصنعه ربنا يضع لي البركه في العيال، يبقى العيال طلباتها قليله، الولد متفوق في الدراسه لو محتاج درس خصوصي، ولا البنت متمرده تقول لا لا لا لا انا زي خالتي وعمتي هم غير محجبات، انا ليه اتحجب؟ ليه اغطي روحي كده وابقى متخلفه؟ الله يقابل يا بنتي، ده المتخلفه اللي خلع الحجاب، ده انت متقدمه. ليه؟ لانك متقدمه نحو الله، متقدمه نحو الدين، متقدمه نحو الخير. فانت لما تتقي الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك الخير في عيالك وفي زوجتك، ويبارك كمان في المال. احيانا تجد ان الراتب الشهري كانه عصفور يطير من يدك في اول 4 ايام. ليه؟ البركه منزوعه منه. ليه؟ لان انت صليت الفجر بعد الشمس ما ايه اشرقت، الشمس لما تشرق الرزق خلاص وزع. شوف الله يرزق المسلم وغير المسلم، المؤمن والكافر، الاكثر الناس استقامة واشد الناس انحرافا، الرزق ده من عند الله. الكافر الذي يقول او الملحد الذي يقول لا اله في الكون ربنا يرزقه، بس في فرق. المسلم اللي هيصلي الصبح قبل شروق الشمس ربنا يضع له البركة في الرزق، البركة في الرزق. يبقى المية اللي معاه سبحان الله لا هيجي طبيب ياخدهم، ولا السيارة هيحصل لها خبطة في الطريق يدفعها لسبحان الله. فأنا أقول أن العبد المؤمن كلما اتقى الله كلما فتحت له أبواب الرحمة. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. إذن الإسلام هو الذي يضع لنا المنهج، ودخول هذه الأيام المباركة تعطي الإنسان المسلم والمؤمن الصادق هذه الدفعة نحو الخير، بحيث أن أنا عندي يعني أتمنى اليوم وأنتم في أول يوم إن شاء الله يبقى ورقة وقلم، دفتر كده خليه اسمه دفتر رمضان، وبعدين سجل في لحظة عزلة مع نفسك ايه العيوب اللي عندك. واحد هيقول لي لا الحمد لله انا من غير عيوب، اقول يعني هنكذب من اول الشهر؟ يعني الكذب ما حرام، كيف يعني ما عندكش عيوب؟ الرسول يقول صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطاء. خلاص الامر الاول، اول عيب فينا او كلنا نطلب في الاخرين العصمة ونطالب الاخرين الا يوجهوا لنا اصبع النصيحة او الاتهام، هذه كارثة. ده اسمه الايه؟ اسمه سرطان الكبر، ورم، اسمه ورم الكبر. الانا تنتفخ لغاية ما هو يرى نفسه هو الوحيد العبقري. يقولك عارف القناة اللي احنا فيها دي؟ انا الوحيد اللي يفهم فيها. عارف المؤسسة الكبيرة اللي فيها 50 طابق ده و50 دور في البناء دي؟ انا يعني انا الدماغ بتاعي ده هو اللي مشغلها. عارف الاسرة عندنا العائلة؟ نشوف ما حدش يعرف يمشي الانا. وبعدين سبحان الله العظيم شركة اتصالات نيويورك راقبت التليفونات لمدة 5 دقائق، رصدت 500 مكالمة عايزين يشوفوا كلمة انا. في الخمس دقائق دي طلع 3342 انا. يا خبر ابيض، يعني كل واحد ما شوف. انا قلت من قبل واكرر، لو قعدت مع انسان، اي انسان كبير صغير رجل امرأة، وكرر في نصف ساعة من 3 إلى 5 مرات انا، اعرف انه مريض نفسي فورا. ليه؟ لان انا دي كلمة ابليسية اصلا. انا اول عصيان لله كانت كلمة انا، اسجد يا ابليس لآدم قال انا خير منه. فيقول لك انا فاهم، انا عارف، انا غني، انا من عائلة، انا مش حتى بين الزوج والزوجة. يقول هي مش واخدة بالها انا ابن مين وهي بنت مين. يعني انت مثلا ابن ناس وهي بنت، احنا في رمضان عيب الكلام يعني. ففي سوء الادب، سوء التعامل، التجرؤ على في الكلمات. فكلمة انا دي اول واحدة ايه يعني ايه اول عيب تكتبه. انا عايز اليوم وفي هذه الحلقة نؤكد ان احنا نجيب ورقة وقلم، كل واحد فينا طالما بلغ الحلم يقعد مع نفسه كده واحنا عقلاء ونكتب في لحظة صفاء نمرة 1 الأنا. الانا دي عايزين نجيب هي الانا دي عباره عن بالونه، عايزين اول يوم في رمضان نجيب دبوس وننهي الانا، عامل زي اللي عنده ورم والطبيب يدخل على غرفه العمليات والمشرط ويفتح الايه الخراج وينظف ما فيه. الانا هذه ان بقيت معنا اهلكتنا. ليه؟ لان انا لما اكرر الانا عندي نظرتين، نظره لاهل الدين ونظره لاهل الدنيا. العقلاء والمؤمنين ينظروا في الدنيا الى من هو اقل، يعني مثلا انا عندي سيارة بتوصلني العمل، يعني على قد حالها كده، مش انظر للرجل اللي عنده السيارة الرولز رويس، لا لا، انظر للرجل اللي ما عندوش سيارة او اللي بيركب الحافلة او الاتوبيس هواية النقل العام. واذا كنت انا ماشي على اقدامي، لا عندي لا سيارة ولا دراجة ولا غيره، انظر الى من قطعت رجله فلا يستطيع ان يمشي الا على كرسي متحرك. وابو كرسي متحرك يقول ده الحمد لله اللي رزقني اهل الخير اللي جابوا لي الكرسي المتحرك ده، واحد تاني ابنه اللي بيحمله على كتفه. باع رجل كل ما عنده حتى باع نعله، باع عزك الله الحذاء اللي بيلبسه، فراح المسجد وهو حافر قدمين وحزين على روحه ايه اللي وصلنا لكده. فدخل المسجد فرأى رجلا مقطوع القدمين، قال الحمد لله على فضل الله. فلما تختفي كلمة انا، انظر في الدنيا للأقل. انا ساكن في غرفة وصالة، قل انا فين الناس اللي ساكنة في خمس غرف وسبع غرف؟ لا، انظر لمن يسكن الان الخيام وكان يوما ما عنده بيت بحديقة، ولكن نتيجة ظروف التقلبات الدنيا خرج، ترك بلده، ترك بيته، ترك ارضه وهجر وعاش خارج بلده في مخيم الله اعلم من وجده. واللي ساكن في المخيم يقول والله الحمد لله انا مش ساكن في العراء، الحمد لله ان في حاجة تسترني انا وعيالي بالليل، سبحان الله. اذا في الدنيا انظر الى من هو اقل. لو فقدت نعمة من النعم الصحية، واحد مثلا فقد نعمة السمع بس الحمد لله في عينين بتنظر، فقد نعمة البصر الحمد لله في رجلين تتحرك، فقد اي نعمة يقول الحمد لله نعمة الايمان يا رب اسمه الله، الله عز وجل. وقلت دائما او اقول دائما وانا في اول رمضان اناشد الكل واناشد نفسي، لا تقل يا رب عندي هم كبير، قل يا هم عندي رب كبير، يا هم عندي رب كبير. اذا تصغر المشاكل عنه. يبقى اول عيب عندنا كلمة الايه؟ كلمة انا. طب ده في امر الدنيا انظر للاقل، طب في امر الدين انظر للاحسن مني. مش في الدين انا مجرد اصلي واعتبرت نفسي ابو بكر الصديق، لا، مجرد ان انا صمت رمضان انا علي بن ابي طالب، ما ينفعش. بالعكس، ده فلان من صغر سنه وهو يصلي، فلان من 10 سنوات وهو يصوم، فلان يصلي ويصوم وكمان يقرأ القرآن. انا اصلي مثلا العشاء في المسجد، اقول لا ده فلان ما شاء الله عليه يصلي 5 اوقات في المسجد، وهكذا. يبقى في الدين انظر للاحسن مني، في الدنيا انظر للاقل مني، فلا استقل نعمة الله سبحانه وتعالى. يبقى انا كمؤمن هذا هو المقياس الاول، وانا معطيكه ايه ترمومتر تقيس به حرارة الايمان في اول رمضان. يبقى انا اول عيب اكتبه انا اريد ان اخفي كلمة انا، خلاص. طيب ايه العيب الثاني؟ العيب الثاني ينقسم الى قسمين، معاصي جوارح ومعاصي قلوب. انا عندي نوعين من العصيان، كلنا، كل واحد فينا ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الناس خطأ ما عدا الرسول له العصمة صلى الله عليه وسلم، الكمال لله وحده والعصمة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد كده نتفاضل بالاعمال الصالحة. اذا المؤمن الصادق هو انسان سبحان الله يرى، يقف امام المرآة ليرى عيوبه واضحة عشان يبتدي يصلحها. احنا هنذكر ما يخرج من 30 عيب، يبقى كل يوم في الشهر ده نتخلص من عيب. والله لو خرجنا في اخر رمضان ونجحنا في التخلص من 10 من 30 خير وبركة، 20 من 30 ده الله اكبر، تخلصنا من العيوب 30 ده احنا دخلنا على الخط ان شاء الله. طيب تعال الى معاصي القلوب ومعاصي الجوارح. يعني ايه معاصي القلوب ومعاصي الجوارح؟ طبعا يعني باذن الله في الحلقات اثناء هذه الحلقات التي اتمنى ان تكون خالصة لله عز وجل مني وخالصة استماعا ومشاهدة منكم ان شاء الله، ان يعني نضع هذه العيوب امامنا ونبينها. اول عيب من معاصي القلوب، اول عيب من معاصي القلوب العجب. معجب بعملي، شايف ان انا كده ايه صليت المغرب في المسجد والعشاء في المسجد والفجر في المسجد، فانظر لواحد تاني لا يصلي اقول لا لا لا لا ده رايح النار وبئس القرار. يا عم انت بتوزع جنة ونار، الله يفتح عليك، فتح الله لك. لا توزع على الناس جنة او نارا، فان مفاتيح الجنة ومفاتيح النار ليست ملكا لاحد ولا يملكها احد الا الله رب العالمين. بس اوعى توزع على اقاربك ولا على زوجتك ولا على اهلها، مهما تكره الناس ومهما تبغض الناس انت لا توزع جنانا ولا انت توزع في الدنيا بنايات، اراضي، اسهم، حاجات، امتعة، هدايا، ده في الدنيا. لكن توزع جنة ونار هذه ليست لك، هذه ليست لك. قال سعيد بن جبير لما قال له الحجاج لما اراد قتله، وده كان اخر واحد قتله من التابعين رضي الله عنه، ودعا الله اللهم لا تسلط الحجاج على احد من بعدي، ولم يقتل احدا وعاش 70 يوما، يرى سعيد بن جبير الشهيد الذي قتله الحجاج يجري خلف الحجاج بسيفه ويقول مالي ولسعيد، مالي ولسعيد. قال له ما اسمك؟ خلي بالك من الكلام، انت اسمك ايه؟ قال اسمي سعيد ابن جبير. قال بل انت شقي ابن كثير. شو قلة الادب، هو سعيد ابن جبير مجبور الخاطر يعني، لا انت شقي ابن كثير. قال الغيب يعلمه غيرك، انا شقي، ده الشقي ايه؟ الذين شقوا، اما الذين شقوا ففي النار، هو ده الشقاوة. زي انا قلت من قبل واقول، اياك ان تقول للولد كثير النشاط في البيت او الطفلة كثيرة النشاط في البيت ان الولد ده شقي. البنت لا، قول كثير النشاط، الولد كثير الحركة، ده عفريت جن. لكن اياك وان تلفظ كلمة الشقاوة على الولد او البنت، الولد ده شقي، البنت دي شقية، وهذه كلمات يقولها الاب والام ودي سيئة جدا. لا، فقال له بل انت شقي ابن كثير. قال الغيب يعلمه غيرك. فقال له لأبدلنك من دنياك نارا تلظى. شو الحجاج او حب يمسك مفتاح من مفاتيح والعياذ بالله النار، يظن هذا، يقول انا يا سعيد هخرجك من الدنيا احطك في ايه؟ في النار والعياذ بالله. قال لو كان الامر اليك ما عبدت سواك، لو كان انت اللي بتدخل الجنة والنار كنت عبدتك والعياذ بالله رب العالمين. يريد ان يوبخه سبحان الله العظيم، الى اخر ما قال سعيد رضي الله عنه. انا اريد ان اقول ان اول مصيبة قلبية العجب. بس في نقطة، انا لما اعمل الحسنة واخرج زكاة او صدقة واواظب على الصلاة واعمل الخير وافرح، دي صفة مؤمن. ما صفة المؤمن؟ ان تسره حسنته وان يحزن لسيئته. يعمل الشر يحزن ويندم ويقول ان شاء الله مش هرجع تاني، ده شيء طيب. وان يعمل الحسنة يفرح بيها يقول الله. وهو الانسان لما يكون يعني، خلي بالكم اريد ان اقول كلمة ضعوها شعارا، الاسلام شراب وغيره سراب. احفظوا هذه، الاسلام شراب حلو جميل ترتوي به القلوب، شراب الطاعة، شراب الاستقامة، شراب الطهر، هذا هو نوع الشراب الجميل. لما تشرب عصير طازة كده مثلا، طازج كده مثلا الله، وفي فيتامينات مغذية، تشرب تقول الله الحمد لله رب العالمين. الاسلام كده شراب يشربه القلب فيستقيم على طريق الله. اما غير الاسلام سراب، يضحك عليه يقول لك تعالى بس ايه روح اتفسح يومين، ابعد عن المدينة، مش عارف سيب زوجتك شوية، اهرب من العيال شوية، يقول له لا لا لا، هذا كله سراب. العلاج في كتاب الله. ما فيش انسان يحزن ويتوضأ ويصلي ركعتين ويجلس على السجادة ويفتح المصحف ويقرأ ما تيسر له الا شرح الله صدره. ليه؟ لان انا وانت ركبنا من امرين، قبضة من تراب الارض ونفخة من روح الله. القبضة اللي من تراب الارض دي معتمة، فيها الغل والحقد والحسد والعتمة والظلم والتعدي وحب اقتناص الفرص والتعدي على الغير، ده قبضة الارض. النفخة اللي مروح الله خليك حنون، خليك حليم، خليك صبور، تخليك تكظم غيظك، تخليك سبحان الله العظيم. يعني قال المأمون: والله لقد حبب الي العفو حتى خشيت الا اؤجر عليه. تخيل، يعني العفو صار له طبع، يعفو عن الناس. قال ربنا: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. من هم يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سبحان الله. يبقى الكاظم الغيظ ده اللي هو الناس تضغط عليه هو يحلم. وكانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم انه كلما ازداد الناس اليه اساءة ازداد هو احسانا صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى اذا هذه اول مصيبة او اول شيء انا اكتبه اليوم في اول يوم في رمضان، العجب. وبعدين قالوا الرياء. يعني الرياء؟ يعني الرياء انا اعمل صدقة وابن اخويا او اخويا او اختي او زوجتي لم تعلم بها، فاتمنى ان يعلموا، اتمنى ان يعرفوا ان انا رجل محسن واتصدق وشاركت في المشروع الخير الفلاني، وان انا بكفل 10 يتامى، وان انا بعمل مساجد في المكان الفلاني. وانا هذا رياء في خطورة هنا، اللي هي ايه؟ اليسير من الرياء شرك. اليسير يعني الرياء القليل. ليه؟ لان انا من الواجب اعمل وابتغي بما اعمل وجه الله بس. انا اصلي لله، انا اتصدق لله، انا ازور لله، انا اعود المريض لله، اشيع الجنازة لله. قال ربنا: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، الاربعة، الاربعة دول هم دول اساس الحياة. صلاتي، نسكي، محياي، مماتي، كل لله. اكل لله واشرب لله واتحرك لله واتكلم لله واسكت لله واعفو لله. مش اعفو عشان ضغط علي، ان المدير ضغط علي ولا كبير العائلة، لا، انا اعفو لوجه الله عشان اتمنى ربنا يسعني بعفوه. سبحان الله. الصالحون من عباد الله. عبد الله بن المبارك كبير العابدين وصديق ابو حنيفة كان يعيش في العراق، فكان يروح الحج، يحج سنة ويغزو في سبيل الله سنة. شوفوا الناس اللي اصلحوا موات قلوبهم ماذا صنعوا. كان يقول للي رايحين مع الحج، الوفد يعني، المجموعة والحملة: هاتوا نفقاتكم، يعني هاتوا انت كل واحد مجهز كامل الحج، انا كذا انا كذا، ياخذ الاموال دي. سبحان الله. يقول انا اتولى الانفاق، وروح يحطها في صندوق، وهو يجيب لهم الرواحل ان كانت خيول او بغال او جمال او غيره. سبحان الله. وبعدين يجيب لهم ملابس الاحرام، ويشتري لهم الطعام والشراب، ويروح يأجر لهم البيت في المدينة الاول اللي يسكنوا فيه او المكان يعني. وبعدين قبل ما يخرجوا من المدينة يقول: ماذا طلب منكم اولادكم من تحف المدينة؟ عايزين ناخذ لكم من المدينة. يقول: والله بنت الكبيرة طلبت كذا، وابن الصغير طلب كذا. يشتري له ويعطيه، ويروح على مكة يأجر لهم الخيام والمكان، وعلى عرفة ومنى سبحان الله. بعد ما تنتهي الزيارة في مكة، طعام وشرب وكل، يقول لهم: ها، ماذا طلب منكم ابناؤكم من تحف مكة؟ والله اولادي طلبوا كذا، وزوجتي طلبت كذا، وامي طلبت كذا. يشتري ويعطيها له. وبعدين قبل ما يسافر يرجع العراق، يرسل من يجسس لهم البيوت ويصبغها ويدهنها ويلونها ويفرح ويصلح الباب. سبحان الله العظيم. ويعودون الى الى العراق. يقول: يا سلام، ربنا بارك في الاموال. تخيلوا عبد الله بن المبارك، الاموال اللي احنا قليلة اللي اعطيناها له، يعني ما شاء الله عيشتنا عيشة كريمة. بعد ما الناس يأتوا ليهنؤن انا بالحج، بعد اسبوع يجمع اللي كانوا بيحجوا معه: تعالوا. روح فاتح الصناديق، قول: يا فلان، انت اعطيتني كام؟ 100، خذ ال100 بتاعتك. انت اعطيتني كام؟ 200، خذ ال200. ويعيد اليهم اموالهم. انت طبعا هتقول لي: بالله عليك يا شيخ عمر، فين عنوان عبد الله بن المبارك؟ لا، ده مات من زمان، بس يعني ان اصحاب الخير ولوا، لكن احنا ممكن نزرع الخير بس على قدرنا. متى؟ لما نتخلص من البلاوي اللي في قلوبنا، العجب والكبر والرياء والحقد. انا اعقد على الناس ليه؟ الحقود ده عارف الحقود ده عامل زي ايه بالظبط كده؟ واحد جاب دماغه دي مرة يضربها في الايه، في الحجر ولا في الجبل، هل ياتي حقود؟ ما الذي ياخذه؟ ياكل هو الحقد والحسد وتشاند عمله واحده. وايضا الحسد مصيبه كارثه كارثه يا اخي. لما تشوف نعمه عند حد قل ما شاء الله تبارك الله لا قوه الا بالله. شفت سياره جديده يا ركبها، الله لا قوه الا بالله تبارك الله ما شاء الله، لازم تبرك. دخلت عنده بيت، دخلت بيت جديد ربنا فتح عليه ونقل في بيت جديد، اول ما تدخل تبارك الله، مش تقول له ايه ده جبته منين ده؟ زي يا ابن الحلال والله الراجل يمكن البيت يتهد على دماغه سبحان الله. ليه يا ابن الحلال؟ السياره يمكن يعمل بها حتى ينزل بها من فوق الجسر ولا الكوبري على رقبته يموت. لا، وتبارك الله ما شاء الله. حتى ابنك لو لقيته ذكي، او بنتك لقيتها نابها مطيعه، اول ما تشوفها لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. جنتك يعني الشيء اللي انت تملكه، تدخل تقول تبارك الله لا قوه ما شاء الله لا قوه الا بالله، الله بارك يا رب سبحان الله. طيب فقضيه الحسد، والحاسد مصيبته بايجاز، عشان احنا مش ده موضوعنا، نتطرق للموضوع بعد كده ان شاء الله. الحاسد مصيبته انه يرفض تقسيم الرزق من الله في الازل على العباد، هو رافض التقسيم، رافض التقسيم سبحان الله العظيم. فحقيقة الامر موضوع الدفتر الرمضاني اللي احنا عايزين ان شاء الله نكتب فيه يعني ما نريد من عيوب حتى نصحها، ده موضوع قد يطول شرحه، لكن اذا نولي ان شاء الله تكون في حلقة الغد تكملة لما بدأته اليوم، عشان ندخل على هذا الشهر الكريم واحنا عندنا منهج مع موكب النور، الذي ادعو الله ان نكون وانتم في هذا الموكب ان شاء الله رب العالمين. ادعو الله عز وجل لكل مهموم ان يزيل الله همه، ولكل مغموم ان يزيل الله غمه، ولكل مريض ان يشفي الله مرضه، ولكل غريب ان يعود الى بلده امنا مطمئنا، ولكل خائف ان يؤمن، ولكل مظلوم ان ينصره الله، ولكل ظالم ان يقصمه الله ان لم يهديه سبحانه وتعالى. ادعو الله سبحانه وتعالى ايضا أن يرزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات. لا تنسون من صالح دعائكم، نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله في مثل هذا الموعد بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.